كنا انتهينا في حلقة ماضية فضيلة الشيخ عند حديث شيخ الإسلام حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم مسلم والمسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وتفضلتم بالحديث حول هذا الموضوع. كان هناك بعض الأسئلة من بعض الإخوة الحضور معنا يودون أن يطرحوها على فضيلتكم. نبدأ بأحد الإخوة، تفضل. عفى الله عنكم. كلام شيخ الإسلام قوله: ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده، ولولا سلامتهم منه لم أتمنوه. ألا يقصد الله عنك أن هذا مترتب على الآخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه، أما بعد، فلا شك أن هذا من باب التلازم، والمؤلف رحمه الله بيّن هذا فيما سبق، وسيبين فيما يأتي أنهما متلازمان، وأن سلامتهم وأنه يلزم من سلامتهم سلامة الناس من يده ولسانه أن يأتمنوا، ولهذا قال: ولولا سلامتهم منه لما أتمنوا. فلما سلموا أتمنوا، ولكن أمن الناس على دمائهم، منه على دمائهم وأموالهم، هذا أكمل وأعم، لأن سلامتهم من لسانه ويده قد يسلمون من لسانه ويده في وقت ما، وقد يكون سلامتهم من لسانه ويده لأسباب منعت لا عن إيمان بالله ورسوله. فإذا كان الشخص يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم لإيمانه وتقواه، فدل على أنها سلامتهم من لسانه ويده ليس تصنعا ولا خوفا، وإنما هو عن إيمان بالله ورسوله، فهم أمنوه وخافوا سطوته على دمائهم وأموالهم لعلمهم بإيمانه وتقواه. ولهذا جاء في الحديث الآخر: والله لا يؤمن قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة، يعني غوائله وشره. فإذا أمن جاره غوائله وشره دل على إيمانه وتقواه. فلا شك أنهما متلازمان، وسبيل المؤلف رحمه الله أنه يلزم إحداهما يلزم منها الأخرى. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير أيضا عن أبيه عن جده أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. قال: فما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر. قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قيل: فمن أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. قيل: فما أفضل الهجرة؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قيل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قيل: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد مقل. قيل: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر جوادك ويراق دمك. قيل: أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الغابر. ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض، وإلا فالمهاجر لا بد أن يكون مؤمنا، وكذلك المجاهد. ولهذا قال: الإيمان، السماحة والصبر. وقال في الإسلام: إطعام الطعام وطيب الكلام. والأول مستلزم للثاني، فإن من كان خلقه السماحة فعل هذا بخلاف الأول، فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقا ولا يكون في خلقه سماحة وصبر. وكذلك قال: أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال: أفضل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. ومعلوم أن هذا يتضمن الأول، فمن كان حسن الخلق فعل ذلك. قول المؤلف رحمه الله ساق هذه في حديث عبد الله بن عمير في بيان هذه الخصال: الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد، أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. قيل: فما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر. قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قيل: فمن أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. قيل: فما أفضل الهجرة؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قيل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قيل: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد مقل، يعني مقل يعني الذي ماله قليل. قيل: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر جوادك ويراق دمك. قيل: أي الساعة أفضل؟ قال: جوف الليل الغابر، الغابر يعني الباقي، يعني نصف الثاني من الليل. المؤلف رحمه الله علق على هذا، قال: ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض، وهذا يبين ما سبق. يقول: وإلا فالمهاجر لا بد أن يكون مؤمنا. المهاجر الذي هجر السيئات وهجر ما حرم الله، في الحديث الأول قال: المهاجر من هجر السيئات، ثم قال: المهاجر من هجر ما حرم الله عليه. فالمهاجر لا بد أن يكون مؤمنا، لأنه لو هجر بعض المحرمات وليس عنده إيمان ما نفعه، فلا بد أن يكون مبني على الإيمان. وكذلك المجاهد لا بد أن يكون مؤمنا، لأنه لو جاهد بماله ونفسه وغير مؤمن ما نفعه. هذا يدل على أنها مراتب. ثم قال ولهذا قال الإيمان السماحة والصبر، وقال في الإسلام إطعام الطعام وطيب الكلام والأول مستلزم للثاني، يعني السماحة والصبر يستلزم إطعام الطعام وطيب الكلام. يعني من كان خلقه السماحة والصبر فإنه يطعم الطعام ويطيب الكلام، أما من لم يكن خلقه السماحة والصبر فإنه قد يكون إطعام الطعام وطيب الكلام ليس عن إيمان بل يفعل تخلقا وتصنعا. ولذلك بين المؤلف رحمه الله قال فإن من كان خلقه السماحة فعل هذا، فعل هذا يعني ما سبق وهو إطعام الطعام وطيب الكلام. فمن كان خلقه السماحة فعل هذا، يعني أطعم الطعام وأطيب الكلام، بخلاف الأول الذي يطعم الطعام ويطيب الكلام لكن ليس عنده سماحة ولا صبر، فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقا، يعني من باب التصنع، قد يطعم الطعام باب التصنع من باب المجاملة، يطعم الطعام ويطيب الكلام وليس عنده سماحة ولا صبر، قد يكون بذيء اللسان عند أهله وعند كذا ولكنه عند الناس قد يتصنع ويطيب الكلام وقد يتصنع ويطعم الطعام من أجل أن لا يذم. لكن من كان خلقه السماحة والصبر لا بد أن يطعم الطعام ويطيب الكلام، لأن هذا من خلقه، نشأ عن خلقه. أما من ليس عنده سماحة ولا صبر فإنه قد يفعل يطيب الكلام ويطعم الطعام لكن لا عن سماحة ولا عن صبر، وإنما عن تصنع ومراعاة للناس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقا ولا يكون في خلقه سماحة وصبر. فيبين المؤلف رحمه الله أن السماحة والصبر الإيمان مستلزم الإسلام، فمن وصل إلى مرتبة الإيمان بإطلاق فإنه تجاوز مرتبة الإسلام. وكذلك قال أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومعلوم أن هذا يتضمن الأول، يعني هذا يعني من كان حسن الخلق فإن الناس يسلمون من لسانه ويده، ومن كان سيء الخلق فلا يسلمون من لسانه ويده. فقوله أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا يستلزم الثاني، ومعلوم أن هذا يعني قوله أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا يتضمن الأول، يعني قوله من سلم المسلمون من لسانه ويده، فمن كان حسن الخلق سلم المسلمون بلسانه ويده، ومن سلم المسلمون بلسانه ويده وليس حسن الخلق قد يسلم المسلم بلسانه ويده خوفا لا عن إيمان ولا عن حسن الخلق. لكن من كان حسن الخلق سلم المسلمون بلسانه ويده، لأن إذاء الناس هذا من سوء الخلق. وقد يسلم الناس بلسانه ويده لا عن حسن الخلق لكن خوفا أو لأسباب تقتضي ذلك، ثم بعد ذلك يعتدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأراضيهم. ولهذا قال المؤلف العلماء أن هذا يتضمن الأول، فمن كان حسن الخلق فعل ذلك، يعني فعل ما سبق من سلامة المسلمين من لسانه ويده. يبين المؤلف رحمه الله أن الإيمان مستلزم للإسلام، فمن وصل إلى درجة الإيمان وأطلق عليه الإيمان فإنه تجاوز مرتبة الإسلام، لأن الإيمان إنما يطلق على من أدى الواجبات وترك المحرمات، فإذا أطلق عليه الإيمان فإنه تجاوز مرتبة الإسلام. أما العاصي فإنه لا يطلق عليه الإيمان، ولهذا يفعل بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات فلا يطلق عليه الإيمان وإن كان يطلق عليه الإسلام. بين هذا أن هذه المراتب بعضها فوق بعض وبعضها يستلزم بعضا، فالإيمان يستلزم الإسلام والإسلام لا يستلزم الإيمان، لأن هذا كله بيان وإيضاح لقول المؤلف رحمه الله أنها مراتب، أنها ثلاث مراتب، الإحسان هذه المرتبة العليا ثم الإيمان ثم الإسلام. فمن وصل إلى درجة الإحسان فإنه يطلق عليه الإيمان، ومن وصل إلى درجة الإيمان يطلق عليه الإسلام، ومن وصل إلى درجة الإسلام ومن كان في مرتبة الإسلام قد لا يطلق عليه الإيمان ولا يطلق عليه الإحسان. نعم. السلام عليكم، نستكمل. نعم. قال رحمه الله قيل للحسن البصري ما حسن الخلق؟ قال بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. فكف الأذى جزء من حسن الخلق، وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان. طيب نقرأ قول الحسن البصري رحمه الله، هذا في بيان حسن الخلق. بين الحسن البصري رحمه الله حسن الخلق أنه مركب من ثلاث أشياء: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. يعني هذا تعريف حسن البصري لحسن الخلق، تعريف جيد. نعم. وذلك أنه بين أن حسن الخلق